لمن تنتخب؟ يعني ننتخب واحد من اخواننا. ومين من اخوانك اللي غامروا ورشوا انفسهم؟ الله يبارك الحمد في الاداره تبعنا العوايش، احنا العوايش. وفي شو اسمه الثاني؟ في واحد اخر كمان من الاسلاميين. ايه يعني اختر هذي شرهم اقل من غيرهم. يعني شرعا يجوز لنا او ما ننتخب؟ اما اعطيك الجواب. نعم. اختر هل لي شرهم أقل من غيرهم. جزاك الله خير فهمت. أيوة بارك الله فيك وفيك بارك. جزاك الله خير. أهلا. احنا بدنا نشوفك إن شاء الله. إن شاء الله وأنت بخير. نعم.